طوبى لجيل تواخر وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم جميعا في ديوان مركز زاد المعاد. اليوم نستضيف فضيلة الشيخ سعد الشمري ليتفضل بين أيدينا بمحاضرة بعنوان لماذا نطلب العلم؟ فليتفضل. مشكورا نتوه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فمثل هذه المجالس هي المجالس التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مجالس المؤمنين، وذلك لما فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها يتلى كتاب الله آيات من كتاب الله وتطرق الأسماء أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك فيها تذكير بالجنة وتذكير بالنار حتى يقوم في قلب العبد من محبة الله عز وجل وكذلك من الخوف من الله عز وجل ومن عذابه ورجاء الله عز وجل والطمع فيما عنده من جنته التي أعدها للمتقين. ومثل هذه المجالس فيها تقوية للإيمان وفيها تعزيز للجماعة المؤمن، وذلك أن المؤمن يتعزز بإخوانه ولأنه يوالي لله عز وجل فيهم. والله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وكذلك الأحاديث الكثيرة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الآثار عن السلف الصالح في فضل الصحبة الصالحة، وأن الإنسان لا بد أن يحشر نفسه معهم حتى ولو كان ليس له غرض يعني ديني وليس له غرض أخروي يريد به وجه الله ويريد به الدار الآخرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا من يمن الطاعة ومن بركات الطاعة التي يتقرب بها عباد الله المؤمنون إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذا الموضوع الذي سمعتم لماذا نطلب العلم، وهذا الموضوع قد أطرق كثيرا ويعني تكرر كثيرا، ولكن من باب التذكير، ولذلك حتى يجدد المرء طالب العلم نيته لله سبحانه وتعالى ويبعد عن كل رياء وسمعة في طلب العلم، لأن الرياء وأن السمعة إنما هو من محبطات الأعمال وكذلك محل الافتضاح يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من راء أكمل راء الله به ومن سمع سمع الله به، أي يفضحه يوم القيامة. وكذلك حتى نحصل الأمر والثمرة المرجوة من هذا العلم الذي هو تحقيق العمل وتحقيق الدعوة وتحقيق الصبر، وهي الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مقدمة الأصول الثلاثة. قال اعلم أنه يجب علينا نحن المسلمين تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهناك أشياء لا بد أن ينبه إليها من فضل العلم وشرف أهله عند الله سبحانه وتعالى. اذكر آية في هذا المعنى. أنت اذكر أي راشد، اذكر آية في هذا المعنى، معنى فضل العلم وشرف أهله، لأنك مو منتبه. أنا سألت يعني من بعيد من يرفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بعد فاعلم أنه لا إله إلا الله. أحسنت. بعد إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعد آيات كثيرة. وقل ربي زدني علما. وكذلك تلك الرحلة الشاقة التي قام بها نبي الله من موسى عليه السلام مع فتاة من فتاة مع فتاة يوشع ابن نون. الرحلة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف. وذلك أن موسى عليه السلام نسي شيئا مما أوصاه به الخضر. وذلك أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل من أعلم أهل الأرض فقال أنا، فعاتبه الله عز وجل أن لم يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فقال له أن هناك عبدا من عبادي هو أعلم منك يا موسى. فطلب موسى من الله عز وجل أن يدله عليه، وتعرفون القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، يعني مفصلة، وجاءت في حديث رواه البخاري ومسلم فيه توضيح معان وكذلك زيادة بيان لهذه القصة العظيمة. والشاهد العظيم منها هذه الرحلة التي قام بها نبي الله عز وجل على شرفه وعلو مكانته عند الله سبحانه وتعالى. لم يكتفي بما آتاه الله عز وجل من الوحي وبما أنزل الله عز وجل عليه من التوراة، ومع ذلك طلب أن يلتقي بهذا العبد الصالح حتى يتلقى منه العلم. وهذه من الأدلة العظيمة أو من الفوائد العظيمة، من الأشياء العظيمة التي تدل على فضائل العلم وشرف أهله. كذلك يعني قصص كثيرة من الصحابة خاصة في رحلاتهم لطلب العلم، وهذا كله يدل على إخلاص ويدل على عزيمة صادقة. ومنهم من نبغ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تلائم الأربع الخلفاء الراشدين، وكذلك من صغار الصحابة كعبد الله بن مسعود وكذلك أبو سعيد الخدري وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك أبو هريرة راوية الإسلام، وكذلك أنس، وكذلك يعني كثير من الصحابة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لقب بحبر هذه الأمة وترجمان القرآن، يقال له يسأل عن كيف تلقى هذا العلم الكثير الذي يدل على يعني سعة علم ويدل على دقة فهم وفقه لكتاب الكتاب والسنة. قال بقلب عقول ولسان سهول. وذلك أنه كان يسأل عن كل ما أشكل عنه، فأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أخذ عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. فهذه الأشياء من فضل العلم، وكذلك كيف يطلب العلم، وكذلك متى يطلب العلم، وبما يبدأ طالب العلم. هذه الأشياء مطروقة ومعروفة وليست محل يعني درسنا هذه الليلة، إنما درسنا هو لماذا نطلب العلم. قبل أن أسوق يعني النقاط في أسباب طلبنا للعلم، نريد أن نسمع منكم، ايش رأيكم؟ ايش رأيكم؟ يلا نبدأ من شعلان. اسمه طلب العلم. لماذا أطلب العلم؟ أنا الحين قاعد أطلب العلم لرفع الجهل. لرفع الجهل شيء حلو شيء طيب. بعد أخرجت عن نفسي مع الأمة عن الناس صح. بعد التقرب إلى الله عز وجل التقرب إلى الله عز وجل به بطلب العلم. وهذه الإجابات يعني من الأشياء من النقاط التي ذكرتها. أول يعني نقطة ذكرتها أن طلب العلم عبادة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا عبادة لابد أن يتقيد فيها بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص تنقية العمل من شوائب البدع ومن شوائب الشرك والرياء، وذلك أن يطلبه تعبدا لله سبحانه وتعالى. والمقصود بالعلم الذي الذي نتكلم عنه وحوله من الآيات والأحاديث وأثار السلف هو العلم الشرعي الذي هو معرفة ما أنزل الله عز وجل على رسوله من البينات والهدى، يعني من العلم الصالح من العلم النافع والعمل الصالح. هذا الأمر الأول، يعني معنى أنك تطلب العلم تعبدا لله عز وجل بطلبه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأن طلب العلم فريضة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لما بعثه لليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو أن يعبدوا الله. وهذا دليل على أن العلم فريضة، وهذا من العلم، وهذا من التدرج في العلم كما قال أهل العلم. وكذلك جاء في سنن ابن ماجه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة. وحد على كل مسلم، وحد العلماء العلم الذي يطلب هو العلم الذي يقوم عليه دين المرء أو يقيم عليه دينه من معرفة فرائض الله عز وجل ومحارم الله، الفرائض حتى تفعل والمحارم حتى تجتنب. هذا الذي ذكره أهل العلم. كذلك أن هناك أشياء لا بد أن يتعلمها المرء من معرفة الطهارة الوضوء ونحوها، كذلك معرفة الصلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد أن يعتمر لابد أن يتعلم أحكام العمرة، إذا أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج، إذا كان عنده مال زكى قد بلغ النصاب لابد أن يتعلم أحكام الزكاة، إذا أراد أن يتزوج لابد أن يتعلم أحكام الزواج، إذا اشتغل في البيع والشراء لابد أن يتعلم أحكام البيع والشراء حتى لا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة وهي كما قال الشيخ: رفع الجهل عن أنفسنا وكذلك رفع الجهل عن غيرنا. رفع الجهل عن أنفسنا لأن الإنسان يبدأ بنفسه، وهذا فيها من النصوص الكثيرة المطردة التي تدل على أن الإنسان يبدأ بنفسه، حتى لأن كل نفس بما كسبت رهينة. فكاكها إذا آمن وعمل صالحا، والإيمان والعمل الصالح إنما يتأتى بالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك رفع الجهل عن غيرنا إنما هو بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يحتقر شيئا من وسائل توصيل الآية وتوصيل الحديث وإبلاغه للناس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا أي أيها الأمة جميعا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا أن كل من حمل علما وعلم علما أن يبلغه للناس. فهذه فقوله بلغوا هذا مخاطب به جميع الناس من حمل علما ولو كان آية واحدة، كما قال: بلغوا عني ولو آية، يعني ولو شيئا قليلا. وهذا الأمر لا يختص بإمام المسجد ولا بخطيب جمعة ولا بمحاضر ولا بمعلم ولا بإعلامي، يعني الإعلام الهادف الإعلام الطيب، لا يختص هذا الأمر بهم، إنما يتعلق بكل مسلم أن يعلم وأن يبلغ دين الله عز وجل حتى يرتفع الجهل. ولذلك إذا وجدنا قصورا ووقوع الناس في الشبهات أو أن الناس يتركون ما أمر الله عز وجل به أو يفعلون ما نهى الله عز وجل عنه، فاعلم أن من أسبابه قصور العلماء أو قصور من حمل علما أن يبلغه للناس، ولذلك جاء الوعيد كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وكذلك في آية البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار. وكذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو ترك تبليغ هذا الدين، وهو من موجبات لعن الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولذلك أن المرء يجد ويجتهد بحسب طاقته وبحسب وسعه أن ينشر هذا العلم الذي يتعلمه. كذلك من الأسباب أن نعبد الله عز وجل على بصيرة، نعرف كيف نصلي، نعرف كيف نتوضأ، نزكي، نحج، نصوم، نقرأ القرآن، لأن هذه العبادات متوقفة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من عبد الله على خلاف ما جاءت به السنة فقد وقع في البدعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعلم يجعلك تعبد الله عز وجل على علم وعلى بصيرة، وهذا العلم وهذه البصيرة تنفي عنك الشرك والوقوع في الشرك وكذلك الوقوع في البدع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك معرفة الحلال والحرام، وذلك بدراسة الفقه خاصة فيما يتعلق بالمعاملات في البيوع والشركات وغير ذلك مما يتعلق بالأموال ومما يتعلق بالخروج ومما يتعلق بالدماء ومما يتعلق فيما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة، كل ذلك بمعرفته أن الإنسان يعرف أن هذا حلال وأن هذا حرام كما بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبيّنته السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أن طلب العلم وسيلة عظيمة لتهذيب الأخلاق وتهذيب الطباع وتهذيب السلوك، ولذلك كم من إنسان كان قبل طلبه العلم يعني تنتابه أشياء من الأخلاق المذموم من الكبر والعجب والغرور، وكذلك بعضهم قد يكون يعني يقع في الكذب أو يقع في سوء الظن ونحو ذلك، فيأتي العلم ويقرأ فيه آيات الله وحديث النبي وآثار السلف في نبذهم هذه الأخلاق فيتخلق بأخلاقهم الطيبة وأخلاقهم الفاضلة. كذلك أن بهذا العلم وبطلب العلم ندفع به الشهوات وندفع به الشبهات، لأن المرء إذا عرف الذنب الذي يعني يقع فيه وما فيه من مغبة وما عنه ينتج من شؤم وعاقبة فإنه يكون من أبعد الناس عنه، لأن للذنب شؤم قد يجده الإنسان في نفسه، يجده في ماله، يجده في وقته، يجده في أولاده، يجده في زوجته، وهذا لا شك أنه واضح وظاهر لكل من عاقر ذنبه. من أمثلة ذلك ما حصل لأبينا آدم عليه السلام لما وقع في الذنب، عصى الله عز وجل بأكله من الشجرة هو وزوجه، تاب أم لم يتب؟ سرعان ما بادر إلى التوبة: ربنا ظلمنا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيعني بادر إلى التوبة، ولكن الله عز وجل ترك العقوبة وتاب عليهما، ولكن من شؤم هذه المعصية التي عصيت ماذا حصل؟ بدت لهم عوراتهم هذا شيء بعد أخرجهم الله عز وجل من الجنة وهذا قال أهل العلم أن هذا من شؤم المعصية. كذلك ندفع به الشهوات، وكذلك ندفع به الشبهات، لأن الشبهات خاصة في هذا العصر متأصلة، والناس دخل بعضهم على بعض يحكي في أمريكا نسمع وحنا هنا في الكويت، صح ولا لا؟ بواسطة مجن بواسطة إيش؟ الأجهزة وهذه البرامج. قبل يمكن الشيخ وليد أعرف أكبر، ما نسمع عن الصوفية، ما نسمع عن الأشاعرة، ما نسمع عن هذا، يعني شاهد عيان كما يقولون ما نشوف. ولكن لما دخلت علينا هذه التطبيقات وهذه الأجهزة صار الناس يسمعون لهم، وكذلك يعني يسمعون لضلالهم، وكيف يحرفون نصوص الكتاب والسنة، وكيف يتبعون ما تشابه من الكتاب والسنة فيتبعون ويضلون به عباد الله سبحانه وتعالى. في واحد أمس يعني أرسل لي أحدهم مقطع يقول يعني يستهزئ بالسلف الصالح، وذلك أن السلف الصالح ماذا يفسرون الاستواء؟ من يعرف؟ الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، معنى الاستواء على وارتفع، صح؟ على وارتفع. يقول أهل العلم أن استوى إذا عدي بعلى فالمقصود العلو والارتفاع، وإذا عدي بإلى فالمقصود قصد ثم استوى إلى السماء أي عمد إليها، وإذا لم يعد بشيء فمعناه قد يكون التمام والكمال، وقد يكون بمعنى النضوج، وقد يكون بالاعتدال والاستواء، يعني بين الطرفين، صحيح؟ كما يقال استوى الماء والخشب، يعني تعادل. هو يقول أقوى ما يرد به على الوهابية ويسمينه وهابية، يقول أن أحدهم إذا كان إماما أول ما يقول للناس استووا، يعني علوا وارتفعوا، يعني معنى هذا الكلام. في أحد يفهم هذا الكلام من الناس؟ إنما يفهمون منه الاعتدال وتمام الصف كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من معاني الاستواء، قد تكون الكلمة الواحدة لها عدة معاني، إلا أن الاستواء لم يأتي بمعنى الاستيلاء أبدا، حتى على الشعر الذي يعني ينسبونه إلى الأخطل يريد به العلو والارتفاع. قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراقي، يريد به أن بشر على عرش العراق وارتفع عليه وصارت العراق في على يعني في ملكه، هذا الذي يريده، لا يريد أنه استولى عليه ونحو ذلك، لأن معنى الاستواء لم يأتي بمعنى الاستيلاء في لغة العرب. إذا قال قائل إن مختار الصحاح والصحاح يذكرون أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، حتى استولى، نقول إن هؤلاء من المتأخرين، يعني من القرون يعني المتأخرة، يعني بعد القرن الرابع أو الخامس. أما قبل ذلك فإن تجد عربيا فصيحا يفسر الاستواء بمعنى الاستيلاء. فهذه الشبهات لا تدفع ولا تطرد إلا بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما من مبطل إلا ويأتي بما تشابه من القرآن ويستدل به على بدعته. ويقول شيخ الإسلام ما استدل مبتدع على بدعته من كتاب أو سنة إلا كان هذه الآية أو هذا الحديث ردا عليه، ليست له، أو كما قال رحمه الله، كما ذاك الجهم الذي فسر يريد تأويل كلام الله عز وجل على غير ما أراد الله، لما جاء وكلم الله موسى تكليما ماذا قال؟ وكلم الله موسى تكليما، فجعل المتكلم موسى والمكلم هو الله. فقال له السني: قد تكون لك هذا، قد تكون لك هذا. فماذا تقول بقوله سبحانه وتعالى: وواعدنا موسى، في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي كفر. ما استطاع أن يرد على هذه الآية. قد تكون الآية الأولى يستطيع أن يتصرف بها مثل ما سمعتم، ولكن هذه الآية التي فيها الضمير لا يستطيع أن يصرفها عن ظاهرها، ولكن وهذا من يعني سوء اعتقادهم ومن سوء صنيعهم. كذلك أن بطلب العلم نعرف به وساوس الشيطان وحيله وحباله ومصائده، التي قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والآيات في هذا كثيرة، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الصباح والمساء: اللهم فاطر السماوات والأرض أكمل، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، بعد أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركة، يعني حبائله ومصائده وشركة، ونقترف على نفسه سوءا أو جره إلى مسلم. فبالعلم يعني هذا الخبيث اللي هو الشيطان اللعين إبليس ماذا فعل بأبينا آدم؟ لأن قصة آدم نحن نقرأها في القرآن ونمر عليها مرورا، ولكن لو تتأمل فيها وتتمعن فيها وتتدبر هذه الآيات وهذه القصة تجد فيها من المعاني الجليلة. وأنصحكم فيما كتبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير عند هذه الآية أو عند هذه القصة التي ذكر الله في سورة الأعراف. يقول الله عز وجل يقول: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، بمعنى خدعهما، حتى يعني ألجأهما بهذه الوسوسة وبهذا التزيين إلى أن يأكل من الشجرة. وهنا يفرق العالم عن العابد، صحيح؟ يعني العالم أفضل مقاما وقدرا عند الله من العابد، مجرد العبادة. ونعني بالعالم العالم المتقي الله عز وجل، العامل بما يعلم. ولذلك يؤثر أن الشيطان جاء إلى عابد فقال له: أيقدر الله، إن الله على كل شيء قدير، يقول له: أيقدر الله أن يجعل السماوات والأرض وما بينهما في بيضة؟ ماذا قال العابد؟ قال: لا يقدر، حكم عقله، لأنه لم يستوعب هذا الأمر أن السماوات والأرض وما فيهما يجعلها الله عز وجل في بيضة. كفر أو لم يكفر؟ كفر، ولكن جهلا منه. وجاء إلى عالم فقال له نفس السؤال: أيقدر الله أن يجعل السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما في بيضة؟ قال: نعم، إن الله على كل شيء قدير. بلى، إن الله على كل شيء قدير، يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات على سعتها والأرض على سعتها وما بينهما وما فيهما في بيضة، إن الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء أبدا. فرده، وكان هذا جواب الشيطان لأوليائه أن هذا أشد علي من هذا العبد، ولذلك بالعلم ندفع هذه الشبهات. كذلك ندفع بها يعني ونعرف بها وساوس الشيطان وحيله وحباله. كذلك كما قال أخوكم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أن في طلب العلم تحقيق خشية الله عز وجل، تحقيق الخشية من الله سبحانه وتعالى. وأريد أن أسأل سؤالا، ما الفرق بين الخشية والخوف؟ لأن الله عز وجل قال إنما يخشى الله، ولم يقل إنما يخاف الله، ما الفرق؟ الخشية هي الخوف مع العلم. أحسنت، يعني خوف مبني على علم بهذا المخوف وهو الله سبحانه وتعالى، علم بأسماء، علم بصفاته، علم بأفعاله، علم بما أعده، علم بما أعده للمتقين، بما أعده للكافرين، علم بشرعه وأحكامه، كل هذا يدعو إلى خشية الله سبحانه وتعالى. كذلك أن العلم أعظم سبب للثبات عند حدوث الفتن والنوازل، لأن عند حدوث الفتن والنوازل يبرز العلماء ويعرف جلالة قدرهم وعظيم فقههم ودقة استنباطهم، وذلك في قوله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك الشيطان في مثل هذه الأحداث وحدوث الفتن والنوازل يريد بقدر الإمكان أن يصد الناس عن علمائهم وأن يجعل بينهم وبين علمائهم فجوة. وذلك كما قيل عن بعض السلف أن الفتنة إذا أقبلت رآها العالم، يعني إذا جاءت يعني مواريها، ما حدثت ولا قبل أن تحدث رآها العالم، وإذا حدثت رآها العالم والجاهل، وذلك أنهم ينظرون إلى أسباب وقوعها قبل أن تقع، وكذلك بالتجارب بما عرفوه في هذه الحياة الدنيا وعلموه من تاريخ الأولين، وكذلك ما عاصروه بأنفسهم، لأن الذي يقرأ التاريخ يجعل له عمرا غير أو زائدا على عمره كما قال. كذلك أن طلب العلم خير متطوع به، وعلى خلاف بين أهل العلم، ولكن من قال أن طلب العلم خير ما يتطوع به على عظيم فائدته وأن فائدته متعدية، وكذلك أن العلم خير ما يستثمر به الأوقات لأنه عمل صالح، كذلك أن كما قلنا أن نفع العلم نفعه متعد وهو من الإحسان إلى الخلق، وكذلك زكاة العلم تبليغه ونشره، كذلك أن ثمرات العلم ثمرات كثيرة، ثمرات دنيوية وثمرات أخروية. الثمرات الدنيوية أن يكون إماما يقتدى به، محل اقتداء، يقول الله عز وجل عن عباده عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي جعلنا أئمة يقتدى بنا أو جعلنا مقتدين بالأئمة، وكلا المعنيين صحيح. الثمرة الأخروية أنهم يقدمون على غيرهم من المؤمنين كما في الآية التي ذكر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكذلك في قصة داود وابنه سليمان ما مدحهم الله عز وجل على ما آتاهما من جنود وعساكر، وسخر لسليمان الجن والإنس وسخر له كل شيء وأعطاه الله عز وجل ملكا يعني ما كان لأحد قبله وبعده، ولكن ما مدحه على هذه الأشياء، إنما مدحه على العلم، قال ولقد في سورة النمل ولقد آتينا داود وسليمان علما، يدل على شرف العلم. كذلك أن العلم يضبط اللسان، وكذلك يبعد اللسان عن اللحن، وهذا في طلب علوم اللغة العربية، لأن علوم اللغة العربية هذا من نحو وصرف وإنشاء وإملاء ونحو ذلك كلها يعني ضبط لنطق النصوص نصوص الكتاب والسنة النص الصحيح، وكذلك أن معاني هذه النصوص متوقف على معرفة اللغة العربية. وهذا يخصص له كلام الشيخ الشعلان، لو تخصصون يعني محاضرة في فضل تعلم اللغة العربية من نحوها وصرفها وعروضها وإنشائها وإملائها وغير ذلك من الأشياء، فإنها مهمة لطالب العلم. وكذلك نريد أن نضحض، صح؟ ها؟ ضحض، ها؟ دال حاء ضاد، هذا صعب اللسان. دحض دعوة صعوبة النحو، هذه لا بد أن تزال من يعني من الأذهان، أن النحو ليس صعبا بل هو من أسهل العلوم، ولكن قد يجد الإنسان في أوله صعوبة، كما قال يعني نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال النحو بابه من حديد ورواقه من يعني من خيزران أو من شيء من هذا، مما يدل على أنك إذا اقتحمت هذا الباب الذي من حديد سهل ما بعده. الأمر السابع عشر، معرفة القواعد والأصول والضوابط، أن هذا العلم الذي نتعلمه أنه مضبوط بهذه الأصول ومضبوط بهذه القواعد ومضبوط بهذه الضوابط، خاصة الفقه، يعني ليس لكل أحد أن يفتي، وإذا وجدنا رجلا أهلا للفتوى فإنه لا يفتي خارجا عن هذه الأصول وهذه القواعد وهذه الضوابط التي ذكرها أهل العلم في أصول الفقه وغيره. الأمر الثامن عشر، تحقيق الخيرية والوصول إلى أعلى الغايات وأنبل المقاصد، وهو في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذه 18 يعني سببا في الجواب عن سؤال لماذا نطلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وأعتذر عن الإطالة، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ سعد على ما قدم، بارك الله في علمه وعلمه الصواب. افتح المجال للأسئلة. الله يسلمك يا شيخ حسن عليك. شيخ، الاشتغال بالردود يعني هل هو من طلب العلم؟ ردود أهل العلم على بعض كذا. الردود لا شك أنها مطلب من مطالب يعني حفظ الشريعة والعناية بالسنة والذب عنها، كل من خالفها يرد عليه، يعني إذا خالف سنة أو خالف حكما من أحكام الشريعة المجمع عليها أو عليه يعني الدليل فيها واضح فهذا يرد عليه، ولكن ليس النظر إلى مجرد الرد. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرد بعضهم على بعض حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث بين عائشة وابن عمر والحادثة المشهورة. وغالبا عائشة رضي الله تعالى عنها فقيها وعالمة، يعني يحصل هناك يعني مراجعات بينها وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من قرأ في السنة وقرأ في الفقه يجد ذلك جليا، وكذلك من جاء بعدهم من التابعين وكذلك من جاء بعدهم. ولكن هل يعني حمل بعضهم على بعض من العداوة والشحناء والبغض وكذلك السعي إلى النيل من مكانة هذا العالم أو من هذا الطالب؟ في المجال أننا لا نختلف بحمد الله عز وجل على أن كل من جاء بشيء باطل يرد عليه بدليل من الكتاب والسنة، لأن العلم هو معرفة الهدى بدليل من كتاب وسنة وإجماع السلف، ولكن يختلف في الردود في الأشياء التي لا يسوق فيها الخلاف، لأن هناك أشياء تعتبر أصول وتعد أصولا، تعد ثوابت وتعد قواعد، فهذه لا بد أن لا نختلف عليها، لأن هذا هو سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولكن المسائل التي فيها مجال للاجتهاد ومجال للأخذ والرد، والدليل يحتمل هذا القول ويحتمل هذا القول، فهذه لا يعني لا مجال للحط من قدر أهل العلم. كذلك حتى في الأمر الأول، إذا كان عالما متبوعا وإمام صدق أصوله أصول أهل السنة ويتبع ما جاء في الكتاب والسنة، ولكنه أخطأ ووافق المبتدع في أمر من أمورهم، فهذا لا يلحق بهم إجباعا. لم يقل أحد أن يلحق بهذا، ولكن يعتذر له بالاعتذارات المعروفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهم هؤلاء العلماء المجتهدين إذا وقعوا في الأخطاء. ولكن الأمر كأنك تعني أن الأمر يتعلق فيما يدور في الساحة اليوم من ردود طلبة العلم بعضهم على بعض في أمور يعني أشبه ما تكون، اعذروني من هذه الكلمة، بالحكايات والسوالف. ليس هناك قضية علمية يدورون حولها ويتحاورون حولها من كتاب أو سنة، إنما هو قال وقلت وقلنا وقال ونحو ذلك من الكلام الذي أشغل به الشباب، وكذلك انشغل الشباب بمثل هذه، فصار الأمر أن هؤلاء يعني يؤيدون هذا الشيخ، أو هؤلاء يؤيدون هذا الشيخ، فحصل بينهم من يعني الفرقة، وحصل بينهم من التشاحن والعداوة والبغضاء التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها. أن الله عز وجل نهانا عن الاختلاف، وأن الاختلاف مثل هذا والجدال العقيم ينزع البركة. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبر أصحابه بليلة القدر أي ليلة هي، فتلاحى رجلان فأنسيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: إن هذا التلاحي وهذا الجدال العقيم ينزع بركة العلم من أهله، ولذلك أنصح نفسي، فأنا الحمد لله لا أدخل في مثل هذه الأمور إلا ناصحا. وأنصح إخواني خاصة طلبة العلم الذين يريدون ما عند الله، وهم متوجهون على الطاعة ومتوجهون على العبادة ومتوجهون على العلم، أن يتركوا الجمل بما حمل، أن يتركوا هذه الأمور صيانة لدينهم وصيانة لعلمهم، وأن لا تغط صدورهم على فلان، يدخل شيء من الظل على فلان أو على فلان. كلهم إخواننا، وندعو الله عز وجل لهم بالهداية والصلاح والتوفيق ونحو ذلك. شيخ أن زاك الله خير، شيخ تتكلم عن فضل العلم والنصوص الواردة في ذلك. نبي شيخ، الآن أول خطوة يصنعها الإنسان إذا أراد أن يطلب علما، شيخ، أول ما يطلب العلم أن يهرع إلى القرآن. صحيح هذه يا شيخ داود؟ يهرع، ها؟ صحيحة؟ لا، نبي اللغة العربية يصححون لنا، وين الصحيح؟ أن يجعل جل يعني أول أمره وجل أمره على القرآن، أن يعني يجعل له خطة يخدم بها القرآن، لتكون مثلا سنة ونصف إذا كان يعني ذا حافظة جيدة، سنتين إذا كان أقل، ثلاث سنوات بالكثير يكون حافظ القرآن. ومع ذلك مع حفظ القرآن أن يتعلم المهمات من العلم، مثل الوضوء، أحكام الوضوء، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، يحفظ الأحاديث التي تعد الأحاديث الجامعة، مثل أحاديث الأربعين النووية، أحاديث رياض الصالحين، خاصة كتاب الفضائل وكتاب المناهي، فإن يعني فيها علم غزير وعلم جيد، ولكن لا يهمل القرآن، لأن القرآن هو أصل العلوم ومنبع العلوم، فإن هذا يسعفه في قراءته، يعني بينه وبين نفسه، في قيامه الليل، في قراءته في الصلاة، في قيام الليل في رمضان، كذلك في خلواته، في ذهابه إلى البر، يقرأ القرآن، لأن هذا الشيء الذي يلتذ به. وأعظم شيء في طلب العلم الرغبة الشديدة في تحصيله، ولذلك إذا رغب وعزم على تحصيله يجد في قلبه لذة ويكاد يطرب إذا يعني أتحف أو إذا استفاد فائدة. إن لفي تحصيل العلم لذة إن جاءه الراغب جادا أخذه. والحمد لله توجه الشباب إلى طلب العلم وإلى حفظ القرآن خاصة يعني شيء بديع عندنا في الكويت الحمد لله. يعني غالب شبابنا يعني ما تجد منطقة إلا وفيها من الحفظة أقلهم يحفظ 5 أجزاء 10 أجزاء هذا خير كثير، ولكن يتعاهد هذا الحفظ يتعاهد لأنه يعني يتفلت كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. أنا أنصحكم في مثل هذا الموضوع كتاب العلم وأمور العلم بكتابين، الكتاب الأول بثلاثة كتب. الكتاب الأول كتاب العلم الشيخ ابن تيمين تعرفونه مجلد صغير كتاب العلم، والكتاب الثاني حلية طالب العلم، والكتاب الثالث هذا يعني كأنه يتعلق بالموضوع الذي طرقه الشيخ عبد الوهاب. صح عبد الوهاب أنت عبد العزيز عبد المحسن نعم. كتاب التعالم، وكتاب رابع أضيف شيخ تصنيف الناس بين الظن واليقين. فهذه 4 كتب بإذن الله يعني تصحح المسار وتجعل طالب العلم يمشي على الصراط المستقيم بإذن الله تعالى.